بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثامن من كتاب عمدة الأحكام، باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال، أي قال الراوي للحديث، فقال بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله ابن عمر والده فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن، وفي لفظ: لا تمنع إماء الله مساجد الله. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب من علماء الصحابة وفقهائهم، ومن رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وممن شب على الهدى والخير والصلاح. وقد أخذنا فيما تقدم في دروس ماضية شيئا من سيرته وترجمته، وأنه منذ كان شابا وهو مقبل على عبادة الله، وكان ينام في المسجد رضي الله عنه في أغلب وقته لما كان شابا، وكان قد رأى رؤيا فعبرها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا لاستمراره ومداومته على قيام الليل، كما جاء في الصحيح قال: كان الناس يرون الرؤى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت لا أرى رؤيا، وكان بيتي المسجد. قال: فقلت يوما: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. فنام فرأى رؤيا، فأصبح فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقصها على حفصة، وقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل. هذا مما يدل على أن الرؤى قد تكون سببا للتحفيز في الخير، لا سيما إن عبرت تعبيرا صحيحا عند مفسر حكيم يعبرها على الخير والتبشير. الشاهد أن عبد الله ابن عمر ما ترك قيام الليل، فكان من الأخيار والصلحاء والصالحين، وكان ذكيا. من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: شجرة مثلها كمثل المؤمن، حدثوني ما هي، يحدث كبار الصحابة، فانطلق الناس في أشجار البوادي، هذا يقول لعلها شجرة كذا، وهذا يقول شجرة كذا، فلم يأتي أحد منهم بجواب. قال عبد الله: وكنت أعرف ما هي، قد فهم أنها النخلة. فلما رجع إلى البيت هو ووالده، أخبر والده أنه قد عرف الجواب، فحزن عمر، كان يريد أن يتباهى به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: أما إنك لو أجبت، أو قال لو حدثت بها لكان خير لي من كذا وكذا. ومناقب عبد الله بن عمر كثيرة، وكان كريما، وكان عابدا رضي الله عنه عن سائر الصحابة، وكان له من الأبناء بلال ابن عبد الله، وهو الذي لما سمع والده يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله، أو إذا استأذنت إلى المسجد فلا يمنعها، فهو قال: والله لنمنعهن. وهو لم يرد بهذا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعمد المخالفة، وإنما حمله على هذا القول باعث الغيرة، وكانوا أهل غيرة على نسائهم ومحارمهم وأهاليهم. فأبوه لما رآه يقول هذا القول زجره وأدبه وسبه، ولكن لا يعني أنه سبه السب المعروف عندنا الذي فيه الفحش والبذاء، وإنما المقصود زجره وتكلم معه بكلمات شديدة ولاذعة وجارحة. فالسب إذا ذكر السب في الكتاب والسنة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، ليس المقصود به الفحش، وهكذا ما جاء في السنة، ليس المراد الفحش والبذاءة وسلاطة اللسان، وإنما المقصود به الكلام الجارح، وليس المقصود أيضا الكلام الذي فيه كذب وفيه عبارات لا تليق، وإنما المقصود بالسب هو ما تعارف الناس عليه لما يشتد غضب الوالد على ولده يجرحه بعبارات كبيرة ولا تدل على السب. فمثلا لو قال له: أنت عنادي، أنت غبي، أنت عجول، أنت متسرع، هذا يراد منه هذه الكلمات، بنحو هذه الكلمات، فسبه سبا سيئا، فلا تفهم من قوله سيئا أن المراد به الفحش، وإنما أراد سبا حال غضب، حال اشتداد غضبه، تكلم معه بعبارات جارحة ومؤلمة. ما سمعته سبه مثله قط، وهذا هو الأصل في عبد الله بن عمر، بل وفي الصحابة أنهم أهل أخلاق وأهل كلام طيب وسديد، وأنهم لا ينتقمون لأنفسهم ولا يغضبون لما يحصل من أمور ضدهم، لكن إذا حصل شيء مما فيه مخالفة لشرع الله ومما يحتاج إلى تنبيه بجانب من جوانب الشرع، هنا يغضبون، يغضبون لله وفي الله. فبلال بن عبد الله بن عمر ما قد حصل منه مثل ما حصل في هذا الموضع، ولهذا لم يحصل من والده تجاهه، ولم ينقل أنه سبه وزجره وأغلظ عليه، بل قد جاء في بعض الروايات أنه في هذا المقام ضرب في صدره، جاء في بعض الروايات أنه ضرب في صدره، وهذا من باب الأدب حتى يعلمه أنه لا يرفع الصوت أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من التأديب الحسن، وهذا الغضب في موضعه، وهذا التأديب، وسيكون درسا له ولغيره ولمن يقرأ ولمن يشرح ويبين أمثال هذا الحديث. وهو كما سمعت لم يتقصد رد حديث النبي أو لم يتأدب، وهو ليس من باب المرادة لوالده أو من باب العناد، أو حمله باعث الغيرة، كان مقصده خير، ليس المقصود رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لعله في زمن كما علمت من حديث عائشة قالت: لو يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آلت إليه النساء لمنعهن. فحمله هذا الأمر على مثل هذا القول لما رأى تمادي النساء وحصلت الغفلة وحصل شيء من التوسع عند خروجهن للمسجد، وربما علم ما لم يعلمه أبوه، فهنا قال هذا القول. وفي لفظ نعم لمسلم وقال أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن. ومن أمثال هذا كثير في الصحابة. ابن عمر له أيضا عبارة قال لما قال إن أباك ينهى عن ذلك قال أحدثك عن رسول الله وتقول قال عمر أرأيت شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله عمر بماذا تعمل؟ قال له بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وسيأتي معنا مزيد تفصيل في هذه المسألة وضوابط خروج المرأة إلى المسجد. وقد جاءت رواية خارج الصحيح عند أبي داود وبيوتهن خير لهن. الكثير ممن يذكر هذا الحديث حال روايته يقول الحديث في الصحيحين مع هذه اللفظة يذكر هذه اللفظة ويعزو الحديث للصحيحين وهذا خطأ. وإنما لفظ الصحيح لا تمنع إماء الله مساجد الله. وخارج الصحيح عند أبي داود وبيوتهن خير لهن. وحديث ابن عمر هذا قد جاء عن غيره من الصحابة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجنا وهن تفلات. رواه أبو داود برقم 565 وإسناده حسن. وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع حديث رقم 7467. وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله المساجد وليخرجن تفلات. رواه أحمد برقم 21173 وفيه ضعف وهو صحيح لغيره. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات بنفس الألفاظ المتقدمة. رواه أحمد برقم 37884. هذا اللفظ عند أحمد حديث عائشة وهو في الصحيحين بغير هذا اللفظ. في الصحيحين جاء عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث الناس لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. هذا لفظ الصحيحين. أما خارج الصحيح فعائشة رضي الله عنها روت ما وافق رواية زيد بن خالد وأيضا رواية نعم وقبل ذلك رواية ابن عمر ورواية نعم أبي هريرة. وفي الباب عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وهو شديد الضعف بل موضوع ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء مساجدكم. رواه ابن قانع برقم 909 وفيه جبارة ابن المغلس الحماني. قال أحمد بعض أحاديثه موضوعة مكذوبة. وقال ابن معين كذاب. وقال الدارقطني متروك. فإذا كم في الباب أحاديث تصلح بعضها لذاتها وبعضها لغيرها؟ أولا حديث ابن عمر في الصحيحين وهو الذي قرأناه. الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو خارج الصحيح. الثالث حديث زيد بن خالد الجهني وهو خارج الصحيح. الرابع حديث عائشة رضي الله عنها وهو خارج الصحيح أيضا أربعة. ثم وجاء هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنتكم نساؤكم إلى الصلاة فلا تمنعوهن. وفيه قصة هذا الحديث أن عمر كان يغار وكان متزوجا بعاتكة وكان يكره أن تخرج إلى المسجد، وفي نفس الوقت يكره أن يمنعها استجابة لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت تخرج لأنه كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنتكم نساؤكم إلى الصلاة فلا تمنعوهن. وهذا سيأتي معنا بضوابطه وبقيود. ندخل الآن في مسائل الحديث إن شاء الله. مسألة: هل يشرع للمرأة أن تصلي بالمسجد أو أن تخرج إلى المسجد؟ فما هو الجواب؟ من سيجيب؟ أريد الجميع يرفع. نعم، عند إخواننا. ها، أبو أنس أنت؟ نعم يا أبو أنس. هل يشرع للمرأة أن تخرج إلى المسجد؟ أحسنت، الجواب يشرع. كم في المسألة أقوال عندك يا سليمان؟ الله أعلم، قد تقدمت معنا المسألة. صحيح، الله أعلم. نعم، عند أخينا الذي في السارية. نعم، قال في المسألة قولان، فما شاء الله. من يزيد لنا قول ثالث أو رابع؟ أنت شوف، ما شاء الله، هذا الجواب ولا بلاش. أربع أقوال هكذا الشجاع. لا خلاف بين العلماء في مشروعية صلاة المرأة في المسجد. تمام، جيد. بعض الأحيان تثبت المعلومة. ليش أنا أسأل؟ حتى تثبت المعلومة. ما اختلفوا في مشروعية صلاة المرأة في المسجد لهذه الأحاديث، فبالإجماع أن صلاة الجماعة مشروعة للرجل وللمرأة في المسجد. فإذا ما هو الجواب؟ أحسنت، يعني بالإجماع أنه يشرع للمرأة أن تخرج إلى المسجد وتصلي في المسجد، وهذا بضوابطه كما ستأتي معنا بشروطه. والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين وما ذكرناه لكم من أحاديث. وقد كانت النساء تصلي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في النصف الآخر من الليل، خرج إليه عمر وماذا قال؟ نام النساء والصبيان، مما يدل على أنهن كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أم حميد الساعدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. الشاهد: وصلاتك في مسجد قومك، فيه مشروعية صلاة المرأة في جماعة. أيضا ما تقدم معنا في باب المواقيت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فهذه أحاديث تبين مشروعية صلاة المرأة في المسجد، فلم يقل أحد من العلماء يحرم أن تصلي في المسجد ولا يشرع لها ولا يجوز أن تصلي في المسجد، ما قال بهذا أحد من العلماء. ومشروعية صلاتهن في المسجد ليس هذا من باب هل يجب عليهن، فهذا تقدم معنا بالإجماع أن صلاة الجماعة لا تجب إلا على الرجال القادرين الحاضرين إلى آخره. طيب، مسألة: ما هو الأفضل للمرأة، الصلاة في بيتها أم في المسجد؟ بعد أن علمنا أن صلاة الجماعة مشروعة للمرأة في المسجد، فما هو الأفضل لها، أن تصلي في بيتها أم تصلي في المسجد؟ وهل هناك فرق فيما إذا كانت في الحرم أو خارج الحرم؟ الجواب: اتفق العلماء أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، واستدلوا بما جاء عن أم حميد الساعدية. امرأة من؟ أم حميد الساعدية. أنت؟ نعم يا عبد السلام، امرأة أبي حميد الساعدي. فما اسم أبي حميد الساعدي أنت؟ من يجيب؟ انظر إلى عبد الله، هو اختلط عليه سعد بن مالك بن سنان. من يجيب؟ سهل ابن سعد. سهل ابن سعد الساعدي أبو العباس، لكن أبو حميد الساعدي نعم مختلف فيه، قيل المنذر ابن سعد بن المنذر، وقيل المنذر ابن سعد بن مالك، وقيل المنذر ابن سعد بن عمرو، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وهو عم سهل بن سعد الساعدي. طيب، نعيد الحديث نقرأه: واستدلوا بما جاء عن أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. وتقدم معنا أن الحديث صحيح وهو خارج الصحيح، نعم، عند أحمد. وأم حميد الساعدية شهرت باسمها. طيب، الشاهد أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة معه في مسجده، والصلاة في مسجد رسول الله كما هو معلوم بألف صلاة. طيب، فإذا مع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، قال: وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. قال الحافظ ابن حجر: ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل، أي في بيتها، تتحقق الأمن فيه من الفتنة. يعني ما هو سر أفضلية صلاة المرأة في بيتها؟ قالوا: هذا أفضل لأمن الفتنة وأمن التبرج. وأيضا مما استدلوا به على أن صلاتها في بيتها أفضل رواية أبي داود، حديث في الصحيح: لا تمنع إماء الله مساجد الله. خارج الصحيح: وبيوتهن خير لهن. هذا مما يدل على أن صلاتها في بيتها أفضل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.